إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 28، وهو باب حجبت النار بالشهوات. حجبت النار بالشهوات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية: حفت. وحجبت بمعنى غطيت، وحفت بمعنى أحيطت، والإحاطة أيضا تأتي بمعنى يعني التغطية والستر وكذا. ف يعني عنوان هذا الباب مستمد من أو مقتبس من نفس الحديث الذي في الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، يعني غطيت النار وحفت بالشهوات، بمعنى أنه لا يمكن الوصول إلى النار إلا من خلال هذه الشهوات. يعني النار مغطاة بالشهوات أو محاطة، يعني مثل إحاطة السور أو الجدار الذي يحيط يعني بشيء داخله. فالنار يعني محفوفة أو محاطة أو محجوبة بهذه الشهوات، فهي الطريق أو السبيل إلى الوصول إلى النار والعياذ بالله تعالى. وفي المقابل حفت الجنة بالمكاره، أو يعني أحيطت بالمكاره، غطيت بالمكاره، حجبت بالمكاره، يعني بما تكرهه النفوس ويشق عليها، فلا سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا عن طريق خوض هذه المكاره والبذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يصل المؤمن إلى الجنة. لا سبيل إلى الوصول إليها إلا عن طريق يعني خوض هذه المكاره. والمكاره يعني جمع مكروه، وهو ما تكرهه النفوس، يعني مما يشق عليها ويصعب عليها. لابد وأن تخوض النفوس هذه المكاره حتى تصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. يعني الشهوات من زنا وشرب خمر والسرقة وأكل الربا وكذا إلى آخره، أشياء تشتهيها النفوس وتوافق يعني شهوات النفوس وميل النفوس وتسهل على كثير من النفوس. فهي وإن اشتهتها نفوسهم في الدنيا ورغبوا فيها وسهلت عليهم، إلا أن المآل هو النار والعياذ بالله تعالى. بينما الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج و غير ذلك من أبواب الخير والأجر، يعني فيها مشقة على النفوس. الصلاة تحتاج إلى طهارة واستيقاظ من النوم في وقت الراحة ومجهود يعني بدني وكذا، الصيام فيه جوع وفيه عطش، والصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى فيه بذل للمال رغم تعلق النفوس بهذا المال وشحها به، والحج فيه أيضا سفر ونفقة وتكبد للمشاق واحتمال للزحام والحر وكذا. فهذه أشياء تكرهها النفوس، ولكنها الوسيلة والسبيل إلى رضوان الله تعالى، والسبيل إلى الوصول إلى الجنة. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المؤمنون كتب عليهم القتال في سبيل الله وهو كره لكم، نفوسكم تكره هذا القتال لما فيه أيضا من تضحية للنفس وتعرض للقتل وتعرض للجروح وتعرض للأسر وغير ذلك مما تكرهه النفوس، وتيتيم الأولاد وغير ذلك من أشياء يعني ثقيلة على النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن عسى أن يكره الإنسان شيئا وهو خير له باعتبار العاقبة وباعتبار المآل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. في المقابل قد تميل النفس إلى اقتراف المحرمات وتشتهي هذه الأمور وترغب فيها، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. يقول الشارح: وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر، ورد إيضاح ذلك توضيح يعني هذا المعنى الذي في هذا الحديث، ورد توضيحه في رواية أخرى فيها مزيد من التفصيل والتبيين والتوضيح لمعنى هذا الحديث، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار، لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار أرسل جبريل إليها فقال: انظر إليها. وطبعا هذا فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار يعني خلقتا بالفعل، يعني مخلوقتان يعني تم خلقهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم رأي عين، ويعني آدم عليه السلام كان في هذه الجنة التي هي دار الخلد والتي وعد بها المتقون، هي نفسها الجنة التي كان فيها آدم وأهبط منها إلى الأرض. فالجنة والنار يعني خلقهما الله سبحانه وتعالى وهيأهما وأعدهما، وهما يعني جاهزتان، وهذا زيادة في الترغيب والترهيب، يعني المؤمن إذا علم أن الجنة أعدت خلاص هي الآن جاهزة ومهيئة وبنيت مساكنها وتنتظر قدوم المؤمن إليها، يزداد المؤمن يعني شوقا لها وتعلقا بها. والنار أيضا هيئت وأعدت للكافرين وجهزت وهي يعني تنتظر قدوم أهلها إليها. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار، يعني عندما خلقهما الله سبحانه وتعالى، أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذا أيضا فيه أن خلق جبريل عليه السلام أسبق من خلق الجنة، يعني لما خلق الله تعالى الجنة يعني أمر جبريل أن ينظر إليها، فنظر إليها جبريل فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فأمر الله سبحانه وتعالى بالجنة فحفت بالمكاره، غطيت يعني وأحيطت بالمكاره من كل جهة. فقال: ارجع إليها. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. جبريل عليه السلام بعدما ما نظر إلى الجنة بعدما غطيت بالمكاره حيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال يعني البذل والتضحية والمشاق العظيمة والصبر على الابتلاء وغير ذلك من الأمور العظيمة التي لا بد أن يتكبدها المسلم حتى يصل إلى هذه الجنة، فقال جبريل عليه السلام: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار، يعني قال الله تعالى لجبريل عليه السلام: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد، لا يسمع بها أحد فيدخلها. يعني لما رأى جبريل عليه السلام النار وما فيها من الحميم والأغلال والزقوم وغير ذلك من أصناف العذاب الأليم والعياذ بالله تعالى، قال جبريل عليه السلام: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. قال: فأمر بها فحفت بالشهوات، أحيطت النار بالشهوات ويعني وغطيت بها وأحاطتها الشهوات من كل جانب. فقال: ارجع. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. قال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. طيب، يقول الشارح أيضا رحمه الله، يقول: فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا. المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا، يعني مجاهدة النفس في فعل الواجبات ومجاهدة النفس في ترك المحرمات، فكلاهما يحتاج إلى مجاهدة للنفس. هناك محرمات نفسك تشتهيها وترغب فيها، لكنك تخاف من الله سبحانه وتعالى فتجاهد نفسك حتى تبتعد عنها وتتركها، واجبات نفسك قد تتقاعس عنها وكذا فتجاهد نفسك حتى تأتي بها. قال: كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، اجتناب ما نهى الله تعالى عنه من الأقوال المحرمة كالكذب والغيبة والنميمة وكذا والأفعال المحرمة أيضا. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. المكاره سميت مكاره لماذا؟ قال: يعني لأنها يعني شاقة على العامل وصعبة عليه فسميت المكاره. ومن جملتها من ضمن هذه المكاره الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله، هذه أيضا من المكاره، شيء يعني شاق على النفوس أن ترضى بما بقضاء الله سبحانه وتعالى وترضى بما يقدر على العبد من مصيبة في بدنه أو في ماله أو في أهله أو كذا فيصبر على هذه المصيبة، فهذا من المكاره، لكن عاقبة الصبر حميدة، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطي. المراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. يقول الشهوات يعني هي ما تشتهيه النفس، إما أنه أشياء محرمة في ذاتها أو أنها أشياء يعني هي مباحة ولكن فعلها يؤدي إلى ترك الواجبات، يعني مثلا كالعمل الذي يضيع وقت الصلاة مثلا فهذا من الشهوات، يعني أو أي باب من يعني النوم إذا أضاع الصلاة، العمل إذا أضاع الصلاة أو غير ذلك، يعني من الأمور التي هي يعني في ذاتها مباحة ولكن تحرم إذا كانت يعني سببا في ترك الواجبات وتؤدي إلى التقاعس عن فعل الواجبات، فهي أيضا من الشهوات. وطبعا الشهوات تشمل يعني أنواعا عديدة، هناك يعني شهوة المال، الإنسان مثلا جبل على حب المال ورغبة في جمع المال ويدخل في شهوة يعني جمع المال أبواب كثيرة من أبواب الإثم يعني والمعاصي مثل السرقة والرشوة وظلم الآخرين، التراخي عن أداء ما على الإنسان من ديون وحقوق للآخرين، أجور عمال إذا كان مثلا يعني يتولى قسمة ميراث أو كذا فيحابي نفسه ويمنع الميراث عن مستحقيه وكذا، فكل هذه الذنوب والمعاصي جاءت من جهة جمع المال، أكل الربا والتهاون بهذه الأمور، فهذه من جهة شهوة المال. هناك شهوة النساء وكذا وما توقع فيه من أنواع المعاصي يعني والعياذ بالله مثل الزنا ومقدمات ذلك يعني من مس محرم ونظر محرم وهذه الأمور. هناك يعني الشهوة في الغضب، الغضب في حد ذاته نوع من أنواع الشهوات أيضا، حب الانتقام يعني والانتصار للنفس وكذا، وما يوقع فيه ذلك يعني من أنواع الظلم والعدوان على الآخرين والافتراء عليهم والبهتان وكذا، هذا كله جاء يعني أيضا من شهوات تشتهيها النفس، شهوة الجاه والمنصب والسلطان. بعض الناس يقع في أنواع من أنواع الذنوب والمعاصي بسبب شهوة الجاه والمنصب وكذا، ورغبته في علو المنزلة والمكانة في الدنيا وكذا، فيؤدي به هذا أيضا إلى ظلم الآخرين والافتراء عليهم والاعتداء على منافسيه وأكل حقوقهم وتزكية نفسه بالباطل وكذا، من هذا الباب، من باب يعني شهوة الجاه والسلطان وكذا إلى غير ذلك، يعني من أنواع الشهوات التي هي الطريق إلى النار والعياذ بالله تعالى. قال وهما، قال فكأنه قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات التي هي عبر عنها بالمكروهات، الأشياء التي تكرهها النفوس هنا وتشق عليه، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، لا يوصل إلى النار إلا بتعاطي الشهوات، وهما محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. يعني الحجاب يعني مثل إيه؟ كل شيء يعني يغطي شيئا يقال له حجاب، مثل حجاب المرأة مثلا، الثوب الذي تغطي به بدنها وهكذا. يعني فيعني الجنة محجوبة، يعني كأن الستار يسمى حجابا وكذا، فالجنة محجوبة بحجاب المشقات والمكاره، ومن أراد دخول الجنة لا بد أن يعني يقتحم هذا الحجاب أو يهتك هذا الحجاب حتى يصل إلى الجنة، لا بد أن يتحمل هذه المشقة حتى يصل إلى الجنة. والنار والعياذ بالله تعالى محجوبة بحجاب الشهوات، ومن يعني أراد دخول النار لا بد وأن يقتحم هذا الحجاب ويهتكه حتى يصل إلى النار والعياذ بالله تعالى. ثم ذكر أيضا أنه يعني يمكن أن يكون هذا الخبر يعني بمعنى النهي، يعني الحديث هنا وإن كان خبرا أن النار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره، إلا أن هذا الخبر يعني هو بمعنى الأمر والنهي، يعني الأمر باقتحام المشاق التي توصل إلى الجنة، والنهي عن اقتحام عن ارتكاب الشهوات التي توصل إلى النار. يعني فهو اللفظ يعني ظاهره كأنه يعني خبر، لكن من جهة المعنى هو نوع من الإنشاء يعني والطلب والأمر والنهي، الأمر باقتحام المشاق والمكاره التي توصل إلى الجنة واجتناب الشهوات التي توصل إلى النار. طيب هنا طبعا يعني مسألة، وهي يعني كيف نوفق بين هذا الحديث العظيم وما أشبهه من الأحاديث، وبين جانب آخر من نصوص الشريعة تفيد أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها انشراح الصدر وفيها السعادة والسرور وكذا، وأن معصية الله سبحانه وتعالى فيها يعني الضيق والكدر والحرج وكذا. نجد يعني نصوصا أيضا كثيرة في الشرع تفيد هذا المعنى، أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها السعادة وانشراح الصدر، كقول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، و نحو قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقول الله سبحانه وتعالى إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، المؤمن الذي يعمل صالحا سوف يحييه الله تعالى حياة طيبة، والذي يعرض عن ذكر الله له معيشة ضنكا، ونحو ذلك من النصوص. فكيف نوفق يعني بين هذه النصوص، كيف يعني تكون يعني يكون الطريق إلى الجنة طريق يعني مشاق ومكاره وأشياء تكرهها النفوس وتشق عليها، وفي نفس الوقت يعني المؤمن يعيش حياة طيبة. كيف تكون حياة طيبة مع ارتكاب هذه المكاره؟ وكيف يكون طريق النار وهو طريق شهوات وتشتهيه النفوس وتستلذه النفوس، ومع ذلك يعني هو طريق يعني ضنك وضيق يعني الصدر، يعني فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالجواب يعني عن ذلك، طبعا هناك يعني أجوبة، يعني منها أن يقال يعني أن هذه الشهوات التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله تعالى لذتها لذة يعني مؤقتة وعارضة، ثم يعقبها الحسرة والألم والندامة في الدنيا قبل الآخرة. يعني لذات الشهوات المحرمة والعياذ بالله تعالى اللذة بها والفرحة بها وكذا، هذا شيء يعني عارض ومؤقت، وعاقبته الندامة والحسرة في الدنيا والآخرة، وهذا شيء يعني مجرب ومعروف أن من يعني سلم نفسه واستسلم للشهوات المحرمة يعني من أهل الزنا والخمر وغير ذلك يعني من أصناف المعاصي والذنوب وكذا، قد يعني يفرح بالمعصية عند اقترافه لها وكذا، ثم يعني بمجرد انقضاء زمن المعصية يعني لذة المعصية والعياذ بالله تعالى فقط يعني لا تدوم إلا لتلك الأوقات اليسيرة من دقائق ولا ساعات ولا كذا يقضيها في هذه الشهوات المحرمة، ثم بعد اقترافها تجده يعني يندم على ما فعل ويذوق الحسرة والألم ويتمنى أن لو لم يكن فعل ما فعل، ولكن يجد نفسه يعني أسيرا لشهوته وعبدا لهواه والعياذ بالله تعالى. فتجده يعني مثل قول القائل يعني داوني بالتي كانت هي الداء والعياذ بالله، يعني كأنه في داء يعني في داء وهو أسير لهذا الداء يعني ولا يستطيع الفكاك منه والعياذ بالله إلا بمعاودة يعني اقتراف هذا الداء. ف يعني تجده مقرا بأنه داء وبلاء وكذا، ولكن يعني يشعر أنه صار أسيرا له وسجينا له، وهذا في حد ذاته نوع من الألم والحسرة، أنه يريد أن يتخلص من هذه الحال السيئة لكنه عاجز عن ذلك والعياذ بالله تعالى، وقد أسره هواه وشهوته فهو يعني غير قادر على التخلص منه، مثل يعني مدمن المخدرات والعياذ بالله والخمور وكذا، تجدهم يعني تصيبهم الأمراض والمصائب والبلاوي يعني بسبب هذه الأشياء، ويتناولونها يعني لما يصيبهم من الألم الأشد إذا لم يتناولوها، يعني كأنه إذا جاء موعد هذه المخدرات ولا موعد هذه المسكرات ولا كذا ولم يتناولها يعني يعاني من آلام ومن كذا، فيتناولها وهو عالم أنها نفس الشيء التدخين، حتى السجائر والدخان وكذا تجد يعني المدخنين نفس الشيء، يعني يعلم أنها بلاء وأنها سبب للأمراض، وتجده يعاني من أمراض ومصائب بسبب هذا الدخان ويتقذر يعني منه، حتى انك يعني تجد المدخنين يعني في وانت تسير يعني بالسياره في الطرقات وكذا يعني لا يطيق يعني وضع السيجاره داخل السياره، مجرد ان ينتهي منها تجد يفتح الشباك يعني ويلقيها في الشارع، ما لا يتحمل يعني اذى رائحتها ونتن يعني رائحتها انها تبقى معه ويبادر الى التخلص يعني من عقدها وبالقائه في الطريق. فهو يعني متأذن منها، ولكن يعني من عقوبته أنه يعني إذا جاء مثلا موعد تناولها ولم يتناولها يحس يعني بآلام ويحس ب يعني افتقار إلى هذا الشيء فيتناوله وهو كاره، لكن فقط يعني يقترف ضررا ليمنع ضررا أشد يعني في ظنه بسبب أنه صار عبدا لهذه الشهوات المحرمة. نفس الشيء ينطبق على الزنا وعلى أهل القمار وكذا، تجده يعني يقامر بماله ويخسر ماله وكذا، وعنده مستعبد لهذه الشهوة ويذهب ويقترض ليواصل هذا الطريق المحرم، وهو يعني مهما لو كانت له لذة تكون شيء يعني شيئا عارضا مؤقتا، ثم يعقبه الحسرة والندامة والضيق في الدنيا قبل الآخرة، بخلاف حال المؤمن. يعني فإن طاعة الله سبحانه وتعالى يعني فيها مشقة وتكرهها النفوس، الكراهة اللي هي هنا إيه، الكراهة يعني اللي هي طبيعية، مع لكن يعني مع المحبة الشرعية لها. يعني هنا المؤمن يعني وإن كان كارها اللي هي الكراهة اللي هي الطبيعية، هذه لا تتعارض يعني مع أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعني مما جبلت عليه النفوس أنها تكره يعني أن يؤخذ منها مالها، ويكره الإنسان أن يجرح أو يصاب أو يجوع أو يعطش أو كذا، فهذا شيء يعني جبلي فطري. لكن المؤمن في نفس الوقت محب للطاعة من جهة كونها يعني هي أمر الله سبحانه وتعالى، وهي شيء يعني محبوب لدى الله، فيجتمع لدى المؤمن يعني محبة وكراهة في نفس الوقت. أحيانا الكراهة اللي هي الطبيعية أو الجبلية من جهة يعني أنه شيء شاق على نفسه، الجوع أو العطش أو التعب أو كذا الذي يقارن العبادة، لكن هو في نفس الوقت محب لها من جهة يعني علمه أنها شيء يعني أمر الله به، ويحب أن يمتثل لأمر الله، فيعني لا يتعارض الأمر. المهم أن المؤمن مهما يعني واجهتهم مشقة وتعب، فالمشقة والتعب هنا مؤقت، يعني فقط يعني لحظة الإيه يعني أداء العبادة، ثم بمجرد يعني أن تنقضي ينقلب يعني تعبه إلى سرور وسعادة لشعوره أنه قد أرضى ربه سبحانه وتعالى، وعمل عملا يعني خيرا نافعا له في دينه وفي آخرته. يعني مثل حال الصائم مثلا، الصائم أثناء الصيام قد تجده يعني جائعا عطشان، يجد يعني بعض الألم أو المشقة أثناء الصيام، لكن بمجرد أن ينقضي الصيام يعني مثلا ويؤذن للمغرب، إذا به أسعد الناس، وتجده يعني يتناول طعام الإفطار يعني بسرور وانشراح صدر، ويشعر يعني أنه قد يعني أدى ما أمر الله تعالى به، فتبقى السعادة يعني الدائمة. يعني الألم أو المشقة فقط مؤقت أثناء أداء العبادة، لكن اللذة والسرور والبهجة تكون معه دائمة ومستمرة إلى نهاية الدنيا، فضلا عن السرور والسعادة الأخروية. يعني لكن القصد أنه حتى في الدنيا ليس هناك تعارض، يعني بين كون المؤمن يتحمل مشقة وتعبا، لكنه يعني فرح باعتبار أن العاقبة حميدة والمآل يعني حميد، فتجده يتحمل هذه المشقة والتعب بانشراح صدر وسرور لعلمه أنه مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم إنه أيضا يعني المؤمن مع الوقت والمداومة على الطاعات، يعني حتى نفس اللي هي المشقة البدنية الحسية، مع مداومة المؤمن على هذه العبادات، كلما داوم المؤمن عليها وواظب عليها كلما خفت هذه المشقة البدنية، وبدأت العبادات تسهل عليه بالاعتياد يعني عليها. يعني المشقة البدنية تسهل مع الاعتياد عليها والمداومة عليها، وتصبح يعني مألوفة لديه، بل قد تنقلب يعني إلى شيء محبوب لديه. يعني كما قال سبحانه وتعالى: وحبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالمؤمن أيضا يعني مع الوقت والمداومة على الطاعة، والمداومة أيضا على النفور عن المعصية والبعد عنها، مع مرور الوقت يعني ينقلب حتى هذه المكاره والمشاق تنقلب إلى يعني شيء محبوب لديه ومرغوب عنده، ويجد في هذه الطاعة يعني راحته وسروره، كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه: أرحنا بها يا بلال، عن الصلاة كان يقول: أرحنا بها يا بلال، فكان يجد في الصلاة راحته. وقال: جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني سرور النبي صلى الله عليه وسلم وراحته، يجد الراحة والسرور في الصلاة. ف فالمؤمن يعني كلما أكثر من الصلاة وداوم عليها قد يجد يعني مشقة في بداية الأمر، ثم مع المداومة والمواظبة تنقلب يعني الصلاة إلى عادة محبوبة لديه مألوفة، ويذهب عنه يعني تعبها ولا يكاد يجد يعني لها تعبا. وفي المقابل كما ذكرنا يعني كلما كره المؤمن المعصية وابتعد عنها، حتى في بداية الأمر قد يكون المؤمن يعني يكابد نفس المشقة يعني في الابتعاد عن المعصية، خاصة إذا كان الإنسان حديث الإسلام أو حديث التوبة. المؤمن إذا كان يعني حديث الإسلام أو حديث التوبة وكان مثلا معتادا على بعض المعاصي وقد اعتاد عليها وكذا، ثم يريد أن يبتعد عنها ويتركها، في بداية الأمر ربما يجد نوعا من المجاهدة الشديدة لنفسه، نفسه تشتهي هذه الأشياء وقد تعلقت بها واعتادتها، وهو يريد يعني أن يبتعد عنها، ربما يعني يجد في البداية مشقة في ذلك ونفسه تكون متعلقة بهذه المعاصي. لكن أيضا مع الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يكره إليه هذه المعاصي والفسوق ويعتاد على الاستغناء عنها وعدم الاحتياج إليها، ويغنيه الله سبحانه وتعالى بما أباح من أصناف الحلال حتى لا يجد يعني في نفسه أي تعلق يعني بهذه المعاصي. فإذن ليس هناك يعني تعارض بين كون المؤمن يعني يحيا بإذن الله تعالى حياة طيبة سعيدة رغم أنه يتحمل هذه المشاق، لكن مشاق الطاعة والعبادة، لكنه يستلذ هذه المشاق وتعقبه هذه المشاق يعني راحة وسرورا. وأما أهل النار والعياذ بالله تعالى فإنهم يعني يستمتعون بهذه المعاصي استمتاعا لحظيا وقتيا، ثم تكون العاقبة يعني الحسرة والألم والمعيشة الضنك وضيق الصدر في الدنيا قبل الآخرة. لذلك تجد يعني كثيرا من المترفين وبعض الدول يعني التي تصنف على أنها أغنى الدول ودخل الفرد فيها أعلى الدخول في العالم وكذا، وتجد كثيرا من أهلها ينتحرون والعياذ بالله تعالى، وكثير من مثلا من الممثلين رغم ثروتهم الكبيرة وكذا وتجدهم يعني ينتحرون ويصيبهم الاكتئاب ويصيبهم كذا، رغم أن شهوات الدنيا كلها يعني ميسرة بين أيديهم، ولكن تعقبهم هذه الشهوات يعني ألما وحسرة ولا يجدون يعني لها عاقبة حميدة في الدنيا قبل ذلك. طيب، وبهذا ينتهي هذا الباب يعني، إن شاء الله نتوقف هنا ونؤجل إن شاء الله الباب القادم إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.